كافي تعيش كافي تموت كافي يا اخي كافي تبقى كافي تعيش كافي تموت كافي يا اخي كافي تبقى كافي تعيش كافي تموت كافي يا اخي كافي تبقى كافي تعيش كافي تموت كافي يا اخي كافي وينا خويا خو كاين عباد علينا حنا يفوخو يسوقو اللوطو يرقدو في الفيلا ويفرميو علينا ولا عشاق قرنينا جاو لهنا قالو حنا قلاب يا طور وهما كل عندي انا كافي يا طور باعو بقرة باعو عشرة النيفو دي حمدو بالزيرو لعشرة هربو مرضى الشرة دخلو العنابة كانو في الضلمة مالضلمة للضلمة قرني قرني حقرني حقرني اطلع للملاهي بالبقرة يفرني وبدا يغني حنا ولاد حرمة نقول لك كلمة حمة تبقى حمة كافي من الهنودة يحكي عربي تغيدني كي حلبوه بالقارو العربي ولا يسطل ولد الكلبة ويجي يقول لي انا ولد عنابة يا اخي كافي وعلى هدف فريمي تقعد مع لي ساسكات وتعق بروحك في اي بي كافي عيش كافي موت كافي يا اخي كافي تبقى كافي عيش كافي موت كافي يا اخي كافي تبقى كافي عيش كافي موت كافي يا اخي كافي تبقى كافي عيش كافي موت كافي يا اخي كافي شك يا اخي كافي ولا تفريمي تقعد مع لي ساسكات وتعق بروحك في اي بي زعما زعما عقلية فايقة ارواح الكارتي درك نعقبوك حبيقة تولي تبكي وتشكي وتقول بابا يما نقول لك انت باباك انت يعطيه العمى وشبه امك جابت كعبة فالصو قده في عمر برك ما زلت تحلي بوكاتو الكلام دا عم بالي جاك انت بيزار خرج من قلبي انا مشي من اللي بوزار يا سلعة الناكسة يا رقصة الخامجة مني جيتو لهنا البلاد ولا تخامجة لقدر طاح سيبا واحد ما عندي قادر فزت لا مونتاليتي وما عدتش قادر جيتو باللافريم خلقتو بانديتيزم ومن بعد تقولوا حنا كنت الراسيزم كافية مكتوبة هنا في جبهة خو لعبينها قوة وانتم من خيالكم تخافوا لازم واحد يولي لكم كارنيبال نحكم الدنيا كيما نحيت انا للزمي ضال كافي عيش كافي تموت كافي يا اخي كافي تبقى كافي عيش كافي تموت كافي يا اخي كافي تبقى كافي عيش كافي تموت كافي يا اخي كافي تبقى كافي عيش كافي تموت كافي يا اخي كافي راني هنا عايش برحمة ربي نمن بالمكتوب المكتوب تاع ربي ما عنديش بصح ما يخصنيش خمسة في عيني كنت يا واحد النوفوريش بابا ويما من صغري علموني كبر نصلي نطيع ربي جامي نتكبر في طباي عديتهم أبا عن جدا متواضع جدا جدا نلبس اللبسة توجور على مارك تلبسها انت تقول مية خارج من مارك نقعد مع الزواولة قاعدة امبيكابل ما كانش نسا ما كانش حرام في اللطابل كيني يا صافية كين ضحكة حلوة توجور امبيونس يا واحد المرقة الحلوة ما كانش عقاب بصح هنا لا في بال الناس دي تتكبر نبعتهم الله وبال وبقى انت قبل عقاب ابقى احسب هيديك الدنيا كلها يا واحد المشحب لكن علي انا نبقى نشوف في كافي الدير وش الدير عندي تبقى ديما كافي كافي عيش كافي تموت كافي يا اخي كافي تبقى كافي عيش كافي تموت كافي يا اخي كافي تبقى كافي عيش كافي تموت كافي يا اخي كافي تبقى كافي عيش كافي تموت كافي يا اخي كافي تبقى كافي عيش كافي تموت كافي يا اخي كافي تبقى كافي عيش كافي تموت كافي يا اخي كافي تبقى كافي عيش كافي تموت كافي يا اخي كافي تبقى كافي عيش كافي تموت كافي يا اخي كافي